جنوبي وصلات وقاتي يوم الهول وظلمة القبر بدل يا ربي سيتي بالحسنى على جنوبي وصلات وقاتي يوم الهول وظلمة القبر بدل يا ربي سيتي بالحسنى ومدحت له عمر وكبر وعنيت بمن بيه ما انت عنا وفخرت بالغرام مقصر درجاتي وتركت اللي بيه نفتخر من لا يتمنى محبتي نتمنى غلبت حيلت وعشرة من حيلاتي دار لسانو سيف للغدر خف من الحضان وبرق المزنا ورجعت بيه للسفلة من رفعاتي ومن دعا بعناي تكسر هاد الحال بحات ليه معنا على ذنوبي وصلات وقاتي يوم الهول وظلمة القبر يا ربي أكثر والعين منشوف ما تهنى وأنا يحق لي نتعذب حياتي ونبدل من أمر السهر ما تابع لا فرض ولا سنة كثرات سيتي ونقلت حسناتي وسجني في سلاسل الغدر شيطاني هو سباب الشتنا غرق مراكبي بفرات انسياتي انا رايس والهوى بحر هو الفتنا ما بحالو فتنا على ذنوبي وصلات وقاتي يوم الهول وظلمة القبر بدل يا ربي سيتي بالحسنى فراتي ونزيد بكايا على السهر ونغرد تغريد كحمامة سجلا رافد من ذنوبي شلات خلاتي غادي بين سلال حلو عرض من تعبي عن راحتي للدنا ونصوم أحسن صيامي وصلاتي شفع مع الوتر والفجر كيف يحسنها وجوه الجنة لولا سمحت غرق في زلاتي يا رزق الحوت في البحر عبدك ذن الخير فيك لا تفتنا على ذنوبي وصلات وغادي يوم الهول وظلمت القبر ولساني على الذكر شدوا في زمامي في سبيل المحنة وسقاوني مرار تعب في شهواتي الله يعافي من الخمر كثير الروعة قليل الهدنا غابط في الهوى طالع في عقباتي يا عالم بالسر والجهر سيدي لا تشعل عقوبتك تدركنا ومصايب الزمان مصايب كلفاتي وشرور الشيطان والفشر نجينا منهم بالسماي الحسنى على ذنوبي وصلات وخاتي يوم الهول وظلمة القبر تنصر نزعوني من بعد قالوا طعنا خلاوني من الطيحة العشراتي هذه هي قلة الوقر ما قتلوني ما أحياوني انتهنا وانا رميت راسي في البحر العاتي غايب ليه سنين ما ظهر فجار في المرساق سفينتي تتمنى وانا سفينتي كسرتها موجاتي والبحرية كل صبر نجينا يا صاحب الدمام غرقنا على ذنوبي وصلات وغادي يوم الهول وظلمة القبر يا ربي وعلى ناسي غايب الخبر خليت حبابي معاه يتسنى وسقيت منهم جداول دوحاتي فاح نسيم الورد والزهر وغفرد نبلي عقصة ورحمنا وارحم يا المولى حفاظ بياتي قلب سليمان الحبر ويهيب سلامه على أرباب المعنى واللي جحيد مني صدف دعواتي وقليبه بالسيف ينزبر ما يدري معنا ولا يتكنا يا رافع السما تغفر لي زلاتي بجاه الشبيك والقبر ربي لا تجعل راينا يهلكنا نبكي على ذنوبي وصلاتي يوم الهول وظلمة القبر يا ربي.